رحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. معاني المفردات في هذه الآيات الكريمات بعد بيان أن مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله جل جلاله في صدر السورة قد بين منته على هذه الأمة حين بعث فيهم هذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه، وخصهم بالتزكية والتعليم. أردف ذلك ببيان أن الأمة التي كانت قبلهم وهم اليهود ومثلهم النصارى قد حملوا كتبا من الله عز وجل، لكنهم ما قاموا بأمانتها ولا أدوا ما أمروا به من حفظها والعمل بها، بل عارضوها بآرائهم وأهوائهم. فكان مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل على ظهره كتبا نافعة وعلوما كثيرة، لكنه لا ينتفع بها ولا يهتدي بأنوارها، فليست بمغنية عنه شيئا. قول ربنا جل جلاله: مثل الذين حملوا التوراة. المثل هو الشبه والصفة، تمثيل الشيء بالشيء، أي إعطاؤه حكمه، تشبيهه به في حكمه، وذلك تقريبا للمعقول من المحسوس أو تشبيها لأحد المحسوسين بالآخر. مثل الذين حملوا التوراة، التوراة هي الكتاب العظيم الذي أنزله الله على نبيه موسى عليه السلام، وهو الكتاب الذي أثنى عليه ربنا جل جلاله حين قال: وأنزلنا التوراة فيها تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. فالله جل جلاله قد بين في التوراة لبني إسرائيل كل ما يحتاجون إليه، وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. الحمار هو الحيوان المعروف من ذوات الأربع، وقد امتن الله بخلقته في كتابه الكريم ومنافعه لعباده فيه، وقال سبحانه: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فالحمار مهيأ خلقة للركوب، ومهيأ كذلك لأن تحمل عليه الأثقال، ويضرب به المثل في البلادة والغباء: كمثل الحمار يحمل أسفارا. الأسفار جمع سفر، وهو الكتاب، يحمل أسفارا أي كتبا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. بئس فعل ذم جامد. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، كذبوا بآيات الله الشرعية يدل على ذلك السياق، لأن السياق في الحديث عن التوراة. والله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين سبقت لهم في علم الله الأزلي أنهم أشقياء، أو أن يكون المعنى والله لا يهدي القوم الظالمين ما داموا على ظلمهم. قل يا أيها الذين هادوا، قل يا محمد لهؤلاء الذين هادوا وهم أمة اليهود، هادوا أي رجعوا من قولهم إنا هدنا إليك، أي رجعنا وتبنا إليك. وكان هذا الوصف في أول الأمر وصف مدح، ثم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ شريعتهم صار وصف ذم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم، أي ادعيتم كذبا وزورا، أنكم أولياء لله من دون الناس. الأولياء جمع ولي وهو القريب، أنكم يعني أهل الله وخاصته أبناؤه أحباؤه كما زعمتم، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تمنوا أي أرجوا واطلبوا، فتمنوا الموت أي مغادرة هذه الفانية والالتحاق بالرفيق الأعلى إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، ولا يتمنونه أبدا. هذا إعجاز للقرآن الكريم الذي أخبر عن شيء مستقبل، بأن هؤلاء اليهود الذين تحداهم الله بهذا القرآن وبهذه الآية لن يتمنوا هذا الموت، مثل ما قال في سورة البقرة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. ثم قال جل من قائل والله عليم بالظالمين، أي مطلع عليهم لا يخفى عليه حالهم. قل يا محمد لهؤلاء اليهود إن الموت الذي تفرون منه، الذي تفرون منه تهربون منه وتكرهونه وتتمنون البقاء الأبدي في هذه الدنيا لسوء أعمالكم، فإنه ملاقيكم أي مقابلكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة أي ترجعون إلى الله عز وجل فينبئكم فيخبركم بما كنتم تعملون. هذه الآيات جاءت في بيان حال اليهود الذين كانوا في المدينة المنورة يزعمون أنهم أهل العلم بالكتاب الأول، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجحدون رسالته، فتارة يزعمون أنه ليس بنبي، وتارة يزعمون أنه مبعوث للعرب خاصة، وكانوا أصحاب دعاوى عريضة، فمرة يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، وأخرى يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وأخرى يتهكمون فيقولون لولا يعذبنا الله بما نقول. فجاءت هذه الآيات فاضحة لخبيئتهم مظهرة لسوءتهم. يقول الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الله جل جلاله أنزل هذا الكتاب العظيم على نبيه موسى عليه السلام، فيه هدى ونور، وأمر بني إسرائيل بأن يصدقوا بما فيه وأن يعملوا به، فكان حالهم بأنهم حرفوه فزادوا فيه ونقصوا وغيروا وبدلوا وقدموا وأخروا، وبلغ بهم عرام الكفر أن يتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتواصون فيما بينهم فيقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه. الله جل جلاله قال عن هؤلاء وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وأخبر جل جلاله في سورة المائدة بأنهم سماعون للكذب أكالون للسحت يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، هذا هو حالهم مع التوراة. فالله جل جلاله يشبههم في حال عدم انتفاعهم بالتوراة وبما فيها من هدى ونور ومعارضتهم لأحكام الله بأن مثلهم مثل الحمار، فإن الحمار لو حمل على ظهره كتبا نافعة وعلوما كثيرة وفوائد جمة فإنه لا ينتفع بشيء منها ولا يفقه فيها كثيرا ولا قليلا. هؤلاء كهؤلاء، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الله جل جلاله يضرب بهم المثل، دائما الحمار مضروب به المثل في حال الذم. صلى الله العافية منه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه ويدور في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان أما كنت تأمرنا أما كنت تنهانا، فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأناكم عن المنكر وآتي. سأل الله السلام. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا سابق إمامه أن يحول الله رأسه رأس حمار أو قال وجهه كوجه حمار. قال أهل العلم أن الذي يسابق الإمام قد شابه الحمار في الغباء من حيث كونه لا يستطيع الخروج من الصلاة قبل الإمام، فلا فائدة من مسابقته إياه. كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله هم شر من الحمار، أن الله جل جلاله قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وهذا الوصف يصدق على هؤلاء اليهود الذين قال الله فيهم أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين، كما قال جل من قائل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. قال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهذه الآية إخوتي وأخواتي يقال فيها ما قيل في السورة التي قبلها سورة الصف، فإن ربنا جل جلاله قال فيها والله لا يهدي القوم الفاسقين، وقد عهدنا أن قوما فاسقين وها هنا أيضا قوما ظالمين قد من الله عليهم فهداهم. فما تأويل هذه الآية؟ تأويلها من وجهين، الوجه الأول أن الآية من العام المخصوص فليست هي في كل ظالم وإنما هي في حق الظالمين الذين سبق في علم الله عز وجل أنهم يموتون على هذه الحال، نسأل الله عز وجل من الظلم والشرك والكفر. أو أن المراد والله لا يهدي القوم الظالمين أي ما داموا على ظلمهم، أما لو تابوا إلى الله عز وجل ورجعوا فإنه سبحانه يفتح مغاليق قلوبهم ويشرح صدورهم فتخالطها بشاشة الإيمان. ثم قال جل من قائل متحديا هؤلاء اليهود: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إخوتي وأخواتي، الإنسان الصالح الطيب العامل بطاعة الله عز وجل لا شيء أحب إليه من الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحفة المؤمن الموت. الموت هذا الذي عمل صالحا وواظب على الطاعات وسارع في القربات ونافس في الخيرات يحب لقاء الله عز وجل ويتعجل الخروج من هذه الدنيا، كما قال نبي الله موسى عليه السلام: الآن يا رب، الآن يا رب، لما عرض عليه أن يضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة غطتها يده سنة، قال: ثم ماذا؟ قيل له: الموت. قال: فالآن يا رب. طلب أن يموت اللحظة الآن، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصلح الصالحين وأطيب الطيبين لما خرج مع مولاه أبي مويهبة إلى بقيع الأرقد قبل أن يتوفاه الله عز وجل بليال، قال له: يا أبا مويهبة، إن الله عز وجل قد خيرني بين الخلد في الدنيا ثم الجنة وبين لقائه. وقال أبو مويهبة: فداك أبي وأمي يا رسول الله، اختر الخلد في الدنيا ثم الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: لكنني اخترت لقاء الله. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رأسه بين سحري ونحري فرأيته يشير بأصبعه إلى السماء ويقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ثم وقعت يده فعلمت أنه قد خير فاختار عليه الصلاة والسلام. هذا هو حال المؤمن. لماذا؟ لأنه عمل صالحا. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أوصى عمر رضي الله عنه، قال له: يا عمر، اعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وأن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم، وإنما خفت من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم. واعلم يا عمر أنك إن حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت، وإن ضيعت وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولست تعجزه. ولذلك عمر رضي الله عنه لما كان عاملا بالصالحات بدأ يدعو الله عز وجل يقول: اللهم إنه قد كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع. هذا هو حال الصالحين. فالله جل جلاله يقول لهؤلاء اليهود: إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم أبناء الله وأحباؤه، أنكم أولياء لله من دون الناس، أن مصيركم إلى الجنة، فتمنوا الموت. إن كنتم صادقين في زعمكم ذاك، مثل ما قال لهم في سورة البقرة: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ها هنا قال جل من قائل: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وقال في سورة البقرة: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أي هم أحرص على الحياة من المشركين عباد الوثن. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. فهؤلاء مدعون كذابون. ثم قال لهم جل من قائل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هذا الموت إخوتي وأخواتي تمنيه على وجوه، تمنيه على وجوه، كما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله، أن يتبناه الإنسان لضر أصابه في الدنيا هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. إنسان يصيبه مرض أو يصيبه ضيق أو هم أو يتسلط عليه عدوه فيدعو الله بالموت، لا، ما يجوز. إن ضاقت به الحال فليكن هذا دعاءه: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، أي يفوض الأمر إلى الله عز وجل يختار له الخير حيث كان. هذا وجه. الوجه الثاني أن يتمنى الموت خوف الفتنة في الدين، خوف أن يفتن في دينه، فهذا لا حرج فيه، مثلما قالت مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. في القراءة الأخرى: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ولذلك في الحديث الصحيح أن أبا عبس الغفاري رضي الله عنه رأى جنازة محمولة في أيام الطاعون، طاعون عمواس، فقال: يا طاعون خذني إليك، يدعو بالموت في هذا الطاعون. فقيل له: ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالموت ستا: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، واستخفافا بالدم، وبيعا للحكم، وقطيعة للرحم، ونشأ يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل يصلي بهم يغنيهم بالقرآن وإن كان أقلهم فقها. فخوف الفتنة في الدين يجوز تمني الموت. طيب، حالة ثالثة: أن يتمنى الموت شهادة في سبيل الله حين حضور أسبابها. لذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم في بعض المعارك دعا الله بالنصر، أقسم على الله بأن يمنحهم أكتاف الكافرين وأن يجعله شهيدا: اللهم إني أقسم عليك أن تمنحنا أكتافهم وأن تجعلني أول شهيد. وهو ابن الحضرمي رضي الله عنه. فيجوز في تلك الحال أن يتمنى الموت. كذلك أجاز بعض أهل العلم أن يتمنى الإنسان الموت شوقا للقاء الله جل جلاله، لأنه يحب لقاء الله. ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فهذه أحوال تمني الموت. هؤلاء اليهود ليسوا في شيء من ذلك، فلا هم خائفون من فتنة في الدين، بل هم في الفتنة سقطوا، ولا هم يطلبون شهادة في سبيل الله، بل هم صادون عن سبيل الله، ولا هم مشتاقون للقاء الله. لذلك ربنا جل جلاله قال لهم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هذا الموت الذي تهابونه ولا ترجونه وتفرون منه وتهربون لا بد منه، كما قال جل من قائل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وقال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. فالموت هو قدر الله الذي لا مفر منه ولا ينجو منه مؤمن ولا كافر، ولا بر ولا فاجر، ولا ولي لله ولا عدو له، كل سيموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ما قال مدرككم، لا ملاقيكم، أنا أنتم تفرون وهو يقابلكم. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، كما قال جل من قائل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، النداء هو الأذان، الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، والمقصود بذلك النداء الذي يكون بعد جلوس الإمام على المنبر. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي من صلاة يوم الجمعة، من صلاة يوم الجمعة، بقرينة أنه جل جلاله قد ذكر تحريم البيع، وهذا مختص بيوم الجمعة، بصلاة يوم الجمعة، لأن المطلوب فيها حضور الخطبة والاستماع للذكر. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يوم الجمعة كان في الجاهلية يسمى يوم العروبة، وسمي يوم الجمعة قيل لاجتماع خلق آدم فيه، لأن الله جمع فيه خلق آدم عليه السلام، وقيل لأن الله جل جلاله فرغ فيه من المخلوقات فاجتمعت كلها، وقيل لاجتماع الناس فيه للصلاة. فكيفما كان فهو مشتق من الجمع. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السعي ليس المقصود به المشي الشديد أو الركض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي الرواية الأخرى: ولا تأتوها وأنتم تسرعون. ولا تأتوها، لا تأتوا إلى الصلاة وأنتم تسرعون، وإنما الإنسان إذا خرج من بيته إلى الصلاة فهو في صلاة. والسعي ها هنا المقصود به الفعل والعمل، كما قال جل من قائل: إن سعيكم لشتى. ولذلك بعض الصحابة كان يقرأها قراءة تفسيرية: فامضوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا أي اتركوا البيع، هذا الفعل يذر ذر، فمنه المضارع ومنه الأمر، فذرهم في خوضهم يلعبون. وذروا البيع، ويقاس على البيع سائر عقود المعاوضات كلها. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ها هنا التفضيل ليس على بابه، وإنما الخيرية المطلقة في السعي إلى ذكر الله عز وجل، والتلهي عن الذكر وعن صلاة الجمعة بالبيع ونحوه شر محض، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، قضيت بمعنى أديت، أديت. قد نبه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن التفريق بين القضاء والأداء إنما هو مصطلح متأخر للفقهاء رحمهم الله، وإلا فالقرآن الكريم يطلق القضاء على الأداء كما في قول ربنا جل جلاله: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. المعنى أديتم مناسككم، أديتم الصلاة. من إطلاقات القضاء، من معاني القضاء الأداء. قال جل من قائل: فإذا قضيت الصلاة أي انقضت وانتهت، فانتشروا في الأرض. انتشروا في الأرض أي تفرقوا لقضاء مصالحكم، وابتغوا أي اطلبوا من فضل الله من رزقه وجوده وكرمه سبحانه، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لعلكم تفوزون بالمطلوب. فإن الفلاح يطلق على الفوز بالمطلوب. فاعقلي إن كنت لما تعقلي وقد أفلح من كان عقل. ويطلق الفلاح كذلك على البقاء الطويل، منه قول القائل: لو أن حيا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح. ثم قال جل من قائل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا. اللهو هو كل ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه، كل ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه، هذا لهو. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، انفضوا أي تفرقوا، وتركوك قائما، تركوك يا محمد صلى الله عليه وسلم قائما أي قائما تخطب الجمعة. قل لهؤلاء: ما عند الله من الأجر والثواب والفضل والجود خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازق. سبب نزول هذه الآية كما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الناس يوم الجمعة، فقدمت عير من الشام، والعير هي القافلة التي تحمل البضائع، فتفرق الناس وانفضوا حتى لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، ما بقي معه صلوات الله وسلامه عليه سوى 12 رجلا. فأنزل الله هذه الآية. وهذا هذه الرواية استدل بها المالكية رحمهم الله في قولهم بأن الجمعة لا تنعقد إلا باثني عشر رجلا مع الإمام. إخوتي وأخواتي، يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: فيه خلق آدم، وفيه أسكن الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. ويوم الجمعة فيه أجر عظيم، ثواب كبير، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح إلى المسجد في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية كان كمن قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة كان كمن قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة كان كمن قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة كان كمن قرب بيضة. فإذا صعد الإمام المنبر جلست الملائكة يستمعون الذكر. قال عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من تطهر يوم الجمعة بأحسن ما يجد من طهر، ثم لبس من أحسن ثيابه، ثم مس من طيبه أو طيب بيته، ثم خرج إلى المسجد فلم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم إذا صعد الإمام المنبر جلس فاستمع وأنصت، وفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة 3 أيام. هو يوم عظيم والأجر فيه كبير والثواب جسيم. وهذا اليوم المبارك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه من خصائص هذه الأمة، ثبت عنه في الحديث أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم قد أوتوا الكتاب قبلنا. وهذا اليوم الذي هدانا الله إليه بعد أن ضلوا عنه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، أي اليهود اختاروا السبت والنصارى اختاروا الأحد، أما نحن المسلمين فقد اختار الله لنا الجمعة، هذا اليوم المبارك. فربنا جل جلاله يقول لنا: يا مؤمنون، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي امضوا إلى ذكر الله لا تتأخروا. وليس المقصود أن ينتظر الإنسان جلوس الإمام على المنبر وأن يرفع النداء، بل المطلوب أن يبكر ما استطاع. والذي عليه جمهور العلماء أن هذه الساعات الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ من بعد طلوع فجر يوم الجمعة إلى الزوال، يعني إلى جلوس الإمام على المنبر. يعني لو كان طلوع الفجر مثلا في الرابعة فجرا، وكان الزوال وجلوس الإمام على المنبر في 1 ظهرا، هذه 9 ساعات نقسمها على 5 أجزاء، فيكون من راح في الجزء الأول كمن قرب بدنه، ومن راح في الجزء الثاني كمن قرب بقرة، وهكذا من راح في الجزء الأخير بعدما صعد الإمام المنبر هذا مسكين، لأن الملائكة قد طوت صحفها وجلست تستمع إلى الموعظة والذكر، هذا هو الحال. ولذلك التبكير مطلوب، بكر وابتكر، بكر إلى المسجد وابتكر أي دنا من الإمام. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، اسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله ها هنا مقصود به الخطبة، الخطبة التي يكون فيها الحمد والثناء على الله عز وجل، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءة شيء من القرآن، وفيها كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها الدعاء، كل هذا يكون في خطبة الجمعة. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، يقرأ فيها القرآن، كما قالت صحابية رضي الله عنها أم حارثة: ما أخذت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر يوم الجمعة. وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وحتى في أثناء الخطبة لما جاء أحد الناس يتخطى الرقاب قال له عليه الصلاة والسلام: يا هذا اجلس، فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت وتؤذي الناس. وكذلك لما دخل سليك الغطفاني رضي الله عنه فجلس قال له: يا هذا أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. فقام الرجل فصلى ركعتين. وكذلك فيه سوق الخير للمسلمين في خطبة الجمعة، لما كان على المنبر فدخل رجل من ناحية باب القضاء فقال: يا رسول الله، قد هلكت الأموال وأمسكت السماء وأجدبت الأرض، ادعو الله أن يغيثنا فداك أبي وأمي يا ابن الذبيحين. النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر رفع يديه وقال: اللهم أغثنا 3 مرات، ثم رجع إلى خطبته عليه الصلاة والسلام. كذلك عمر رضي الله عنه لما كان على المنبر فدخل عثمان عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان، فقال له عمر رضي الله عنه: يتأخر أحدكم حتى يصعد الإمام المنبر؟ فقال له عثمان: يا أمير المؤمنين، ما إن سمعت الأذان حتى توضأت ثم أتيت. قال له عمر: وتوضأت ولم تغتسل؟ يعني هذه مشكلة أخرى، بأنك ما فعلت الأفضل الذي هو الغسل. ومن أجل هذا المعنى لما استخلف عثمان عليه من الله الرضوان زاد النداء الثاني على الزوراء، الزوراء الذي كان قريبا من سوق أهل المدينة، من أجل أن ينتبه الناس إلى أن وقت الصلاة قد أزف. فربنا جل جلاله قال لنا: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع، اتركوا البيع. ومثله سائر عقود المعاوضات، يعني مثل عقد النكاح، ما يجوز في وقت صلاة الجمعة، بل يكون بعد الفراغ منها. وخصصت عقد النكاح بالذكر لأنه الذي يطلب في المساجد يوم الجمعة، وإلا فسائر العقود القائمة على المعاوضة كالإجارة ونحوها فإنها تمنع. وذروا البيع، وإذا حصل البيع فإنه يقع باطلا، لأن النهي يقتضي الفساد. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة أي انتهت، فانتشروا في الأرض ابتغوا من فضل الله. هذا من محاسن شريعة الإسلام، أنها جاءت جامعة بين المصالح الدنيوية والأخروية. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذه صلاة الجمعة كانت عملا أخرويا، فإذا انتهينا منه نرجع إلى دنيانا، نبتغي من فضل الله عز وجل، نتقلب. فليست التجارة مذمومة لذاتها، وإنما هي مذمومة إذا كانت شاغلة عن ذكر الله. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولذلك قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فلسنا متعبدين بأن يكون يوم الجمعة يوم عطلة، لا لا، هذه مسألة عرفية. الآن جرت عادة الناس في كثير من بلاد الإسلام بأنهم يعطلون الأعمال يوم الجمعة، هذا جيد من أجل أن يتهيأ الناس ويستعدوا للصلاة. وأيضا بسبب رقة الديانة وضعف من يذكر بالله عز وجل، لو لم يجعل يوم عطلة وانبعث الناس في أشغالهم، فإن كثيرا منهم قد يضيعون الجمعة وقد يأتون إليها على غير استعداد. لكن لو كان يوم عطلة فإن الناس يتهيئون بالاغتسال والتطيب ولبس الحسن من الثياب والتبكير إلى المسجد والإتيان بالسنن الأخرى من قراءة سورة الكهف والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتنفل قبل صعود الإمام المنبر وغير ذلك. فأقول الأفضل أن يكون يوم عطلة، وإن لم يكن ذلك لازما أو واجبا. قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذكروا الله كثيرا، ينبهنا جل جلاله إلى أن الاشتغال بالتجارة والدخول إلى السوق مظنة النسيان، مظنة النسيان، أن ينسى الناس الذكر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رتب على ذكر الله في السوق أجرا عظيما، فقال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتبت له 1000 حسنة، 1,000,000 حسنة، ومحيت عنه 1,000 خطيئة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال جل من قائل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم قال جل من قائل معاتبا الصحابة الكرام: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هكذا النفس الإنسانية مجبولة على حب العاجلة والرغبة في الأموال والتجارات، فهذه شهوة من شهوات النفس. تركوك قائما، فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يعظ هؤلاء بقوله: ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازق. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات قد تضمنت فوائد. في قول ربنا جل جلاله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، نستفيد مشروعية ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان. نستفيد كذلك سوء عاقبة من خالف علمه عمله وقوله فعله، هذا حال اليهود. وكذلك نستفيد جواز تشبيه الإنسان بالحيوان إذا كان ثمة وجه شبه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وليس لنا مثل السوء. وهذا المثل أيها الإخوة والأخوات، وإن كان مضروبا لليهود، فإنه يتناول من حيث المعنى من حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه حق رعايته. إنسان يقرأ القرآن ولربما بالقراءات، ثم بعد ذلك لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، بل هو ماجن متهتك، نسأل الله العافية. فهذا المثل يصدق عليه. وأيضا نستفيد من هذه الآية أن الإنسان ما ينبغي له أن يتشبه بالحيوان، لأن الله جل جلاله لم يذكر تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم. هذه الآية، وأيضا في آية سورة الأعراف: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. ومثله أيضا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أيضا من فوائد هذه الآية التحذير من الظلم، لأن الله قال: والله لا يهدي القوم الظالمين. فكلما كان الإنسان أظلم كان عن الهداية أبعد، لأن الله جل جلاله علق نفي الهداية بالظلم، وتعليق الحكم على وصف يدل على عليته، فكلما قويت العلة قوي الحكم المعلق عليها. وأيضا نستفيد بأن من أضله الله فإنما ذلك لظلم منه، يعني ليس بمحض المشيئة. أما من طلبوا الحق وتحروه وتشوفوا إليه فإنهم جديرون بالهداية. أيضا في قول ربنا جل جلاله: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. استفاد ما كان عليه اليهود من الدعاوى الكاذبة والأماني العاطلة والتألي على الله عز وجل. وفي قوله فتمنوا الموت نستفيد منه مشروعية تحدي المكابر الممتنع من قبول الحق. فتمنوا الموت يستدل به على جواز الدعاء بالموت وتمنيه، فمن كان له عمل صالح فإنه يتمنى القدوم عليه، وكذلك من غلب عليه الشوق إلى لقاء الله. أما كما مر معنا في أثناء الشرح من تمنى الموت من أجل ضر نزل به فلا، وطبعا تمني الموت خوف الفتنة في الدين يجوز بغير خلاف. وأيضا في هذه الآية معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بضميمة آية البقرة ولن يتمنوه أبدا، وقد استدل أيضا بآية البقرة على أن لن لا تفيد التأبيد خلافا للمعتزلة، ولذلك ابن مالك رحمه الله قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. أيضا نستفيد من قول ربنا ولا يتمنونه أبدا بأن من كان عمله عمل سوء فإنه يكره لقاء الله عز وجل. وفي قول ربنا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، نستفيد أن الموت قدر الله المكتوب على الخلائق جميعا، ولن ينجو منه أحد ولن ينجي منه فرار، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، المرجع والمآب إلى الله عز وجل ليجزي كل امرئ بما قدم. قول ربنا سبحانه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، نستفيد أن المواظبة على صلاة الجمعة والحرص على أدائها من خصال أهل الإيمان، لأن الله صدر الأمر بالنداء بوصف الإيمان. وأيضا نستفيد مشروعية النداء بين يدي الإمام يوم الجمعة إذا جلس على المنبر. وفي قول ربنا فاسعوا إلى ذكر الله، نستفيد أن الجمعة واجبة على الأعيان ممن تتحقق فيهم شروطها، وهذا إجماع، لأن الجمعة فرض عين. وقد أخطأ من نسب إلى الشافعي رحمه الله أنه قال بأنها فرض كفاية، ولا يستثنى من وجوب الجمعة إلا المرأة والعبد المملوك والمسافر والمريض، ومثله أيضا من أحاط به عذر كعذر المطر الذي يحمل أوساط الناس على أن يضعوا أيديهم على رؤوسهم، وكذلك الوحل الذي يحمل أوساط الناس على أن يرفعوا ثيابهم، ومثله أيضا التمريض، يعني من كان ملازما لمريض ولا يستطيع أن يتركه، يعني كمن يعملون في غرف العناية المكثفة في زماننا هذا، ومثله أيضا من كان يلازم محتضرا، إنسان في سكرات الموت، ومثله الخائف من سلطان ظالم ونحو ذلك. وأيضا استدل بهذه الآية من قال الجمعة لا تحتاج إلى إذن السلطان، لأنه تعالى أوجب السعي ولم يشترط إذن أحد، وهذا مذهب الجمهور مالكية والشافعية الحنابلة رحمة الله عليهم أجمعين. أيضا في قول ربنا فاسعوا إلى ذكر الله يستفاد تسمية خطبة الجمعة ذكرى، وأن الخطبتين يوم الجمعة فريضتان يجب حضورهما، الخطبتين يوم الجمعة فريضتان يجب حضورهما، لأنه فسر الذكر في هذه الآية بالخطبتين مع الصلاة، فأمر الله بالمضي إليه والسعي له مفيد وجوبه. أيضا في قول ربنا وذروا البيع، نستفيد تحريم البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، وأنه يقع باطلا، وما ذاك إلا لأنه يفوت الواجب ويشغل عنه، فدل ذلك على أن كل أمر ولو كان مباحا في الأصل إذا كان ينشأ عنه تفويت واجب فإنه لا يجوز في تلك الحال. وفي قول ربنا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يستفاد منه مشروعية طلب الرزق بعد انقضاء الصلاة، وأنه ليس في ذلك من حرج. وأيضا يستفاد إجازة الحركات في التجارة ولو كانت بعيدة كما قال ربنا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وأيضا هناك فائدة عقدية، أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي ربط الله المقدورات بها وجرت سنته في خلقه بذلك، فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل. فلذلك السعي في الأسباب طاعة لله عز وجل بالجوارح، والتوكل يكون بالقلب كما قال تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقالوا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، كل هذا من الأسباب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل معركة ظاهر بين درعين ووضع البيضة على رأسه الخوذة، هذا من باب الأخذ بالأسباب. كذلك في طريق الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر رضي الله عنه بتجهيز راحلتين، وكمن في غار ثور أياما ثلاثة حتى خف الطلب، وكان يسير بالليل ويكمن بالنهار عليه الصلاة والسلام، وخالف الطريق، وكانت أسماء تأتي بالزاد، وعامر بن وعبد الله بن أبي بكر يأتي بالأخبار، ثم يرجع قبل الفجر يصبح بمكة كبائت بها، وعامر بن فهيرة يرعى الغنم حول الغار من أجل أن يعفي الآثار. نعم، أيضا من فوائد هذه الآية استحباب المداومة على الذكر خاصة في الأسواق حيث يغفل الناس، وأن الإنسان ينبغي له إذا انتهى من العبادة ألا يغفل بعدها عن ذكر الله، لأن الله قال إذا فرغت من عبادة فانصب في أخرى. وأيضا نستفيد من الآية أن ذكر الله سبحانه سبب للفلاح، ويستفاد من الآيات معاتبة من أعرض عن الذكر طلبا للدنيا. وأيضا في قول ربنا فانتشروا في الأرض إشارة إلى أنه لا خطبة بعد صلاة الجمعة ولا كلام ولا موعظة، فإنه تكفي المواعظ التي في الخطبة التي كانت قبل الصلاة والتي كانت مشروعة في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس بعد فراغ الإمام من صلاة الجمعة يأتي فيقول أنا أريد أن أعظ الناس أو أكلم الناس، يا أخي ليس مناسبا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. أيضا في قول ربنا وتركوك قائما دليل على وجوب حضور الخطبة في صلاة الجمعة، لأن الله ما قال وتركوا الصلاة، وإنما قال وتركوك قائما يا محمد صلى الله وسلم عليك، ففيه الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة وذم من لم يحضرهما، ومن لازم ذلك الإنصات لهما لأن الحضور إنما هو للاستماع. وأيضا يستفاد من مشروعية القيام في الخطبتين أن الإمام يخطب قائما، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم كانوا يخطبون قياما، أول من جلس هو معاوية رضي الله عنه، وذلك بعد أن بدنا وما كان يستطيع القيام، فلا بأس أن الخطيب يجلس إذا كان به عذر يمنعه من القيام. وأيضا يعني من الفوائد أن التجارة وإن كانت ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب الحلال وقد مارسها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنها قد تذم إذا قدمت على ما يجب تقديمه عليها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وألا يلهينا بأموالنا وأولادنا عن ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه أرحم الراحمين. وقد انتهى الكلام عن آيات سورة الجمعة، ويكون الكلام ابتداء من درس الغد إن شاء الله عن سورة المنافقون. وأسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة،